الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد انتهينا في اللقاء الذي مضى إلى قول الله عز وجل في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. معنى قول الله جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده أن الله تبارك وتعالى مضت كلمته ومشيئته، أن وعده قائم لا محالة، ولا ريب أن أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده أن يدخلهم الجنة، أعظم وعد وعده الله عباده الصالحين أن يدخلهم الله الجنة. ولهذا يقولون إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وهنا الوعد يراد به على وجه المقام الأول ما وعد الله به المؤمنين أن الروم سيظهرون على فارس. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل ذكره عن هؤلاء الأكثرين من الناس، قال: يعلمون، فواو الجماعة في قوله سبحانه يعلمون تعود على المراد الذين سبق ذكرهم في الأول من أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأخبر جل وعلا أن فئاما كثيرا من خلقه لهم دراية وعلم بالدينار والدرهم وبما يصلح معاشهم، لكنهم لا علم لهم البتة بما يصلح معادهم وأخراهم. وإن العلم الحق أن يكون الإنسان على بينة من أخراه، لأن النجاة الحق إنما تكون في الآخرة. وقد قال الله جل وعلا عن أهل التفريط ممن عصوه: يقول أحدهم يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا كله يقوله أهل الشرك، أهل الكفر، أهل المعاصي حسرة. قال ربنا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نقل عن الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله تعالى عن في هذه الآية أنه كان يقول: إنك لترى أحدهم يأخذ الدرهم بطرف ظفره ثم يحركه ويقلبه ويخبرك بوزنه ولا يخطئ، ومع ذلك لا يحسن أن يصلي، ومع ذلك لا يحسن أن يصلي. قد يقول قائل: فلنترك ما نحن فيه من أعمال وما نقوم به من وظائف ومهام، منها نقوت أنفسنا وأبناءنا وأهلينا، ولننصرف إلى علم الآخرة وحده. وقطعا ليس هذا المراد من الآية، إنما المراد أن لا يكون الإنسان في دنياه تستحوذه تجعله غافلا عن الآخرة. لكن من كانت له ذرية فهو يغدو ويروح ليطعمها ويقوم بواجبها، أو ليحفظ نفسه ويعففها أن تسأل الناس، أو ليخدم أمته، أو ليعين مجتمعه، أو ليبني لنفسه مجدا مشروعا، فهذا قطعا غير داخل في الآية ما دام هناك حظ من العلم بالآخرة. وقد قال الله عز وجل: وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد قال العلماء: إن أمارات الغفلة وعلامات الشقاء ثلاثة، أمارات الغفلة وعلامات الشقاء ثلاثة: عدم الاشتياق إلى الجنة، وعدم الخوف من النار، وعدم الخشية من لقاء الله. فإذا وجد عبد لم يدر في خلده ولا في قلبه يوم أن يشتاق إلى الجنة، ولم يدر في خلده ولا قلبه يوم أن يخاف من النار، ولم يقع على خاطره يوما من الدهر أن يخشى المقام بين يدي الله، فهذا عياذا بالله في الذروة من الشقاء والمنتهى من الغفلة. وغيره كل بحسبه. فإذا عظم اشتياق المرء المؤمن للجنة، وعظم خوفه من النار، وعظمت خشيته من لقاء الله، واستحيا من ذل الوقوف بين يدي ربه، فهذا إلى السعادة وإلى النجاة أقرب، وإلى ركب أهل الإيمان أدنى، بخلاف الأول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ذكروا أن رجلا كان مولعا بالسباق، وثمة سبق لخيل أبطى عنه، فقابل رجلا من الصالحين قد خرج من المسجد غاد إلى بيته، فلقيه هذا وهو ذاهب إلى المضمار، فظن الذاهب إلى المضمار أن العائد عائد من السباق، وفي نفس هذا الذي يريد أن يذهب من الشوق إلى أن يعرف ما الذي حصل في المضمار، فقال له: من السابقون؟ يقصد من الخيل. فقال المجيب: المقربون. فهذا يسأل عن شيء، وهذا أجاب عن شيء، هو يقصد من السابقون، من سبقت من الخيل، وهذا أخذ الآية، الله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكل أحد إذا تكلم، إذا أفصح، إنما يفصح عما أضمر في فؤاده وانطوت عليه سريرته، كما وقع من هذا. والمقصود أيها المباركون قول الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يترتب على هذا بعد ذلك من آيات قالها الله عز وجل هنا، قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من الذين يتفرقون؟ أهل الإيمان وأهل الكفر، فبينهم مواطن لقاء في الدنيا، إما في ساحة سلم وإما في ساحة حرب. فإذا قامت الساعة التقى الكفار والمؤمنون على ساحات أرض يوم القيامة، أرض لم يعصى الله فيها قط. سمى الله هذا اليوم يوم الجمع، سماه الله يوم الجمع، تلتقي فيه الجن والإنس والدواب والملائكة والمؤمنون والكفار والأبرار والفجار، كل الناس يجتمعون في أرض الموقف. ثم بعد هذا الجمع تكون فرقة، لكن تلك الفرقة فرقة أبدية لا التقاء بعدها. قال الله عنها: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي فرقة أبدية، لأن أهل الإيمان سيكونون في الجنان في عليين، وأهل الكفر عياذا بالله في نار جهنم في أسفل سافلين، ولا التقاء بعد ذلك البتة. اللهم إلا أنه يقدر لأهل الجنة أن يروا عن بعد أهل النار ويخاطبونهم، كما يقع ذلك لأهل الأعراف، ربنا يقول: بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا، أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. والمؤمن يفر بنفسه عن مواطن أهل الفجور بجسده وروحه وبصره. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي ليس بمقدورهم أن يمنعوها، وإلا لو خيروا لما التفتوا إلى أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأول ما يقدر لك إذا رأيت أحدا على الكفر، على الفجور، على الخمر، على الفواحش، أفضل ما تقوله ها في تلكم الحال تقول: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والمؤمن ليس هناك شيء يظن به يخاف عليه أعظم من دينه، أعظم من تقواه لربه، والذي يثبت القلوب هو الله. ومن كتب الله له السعادة ثبته في الدنيا أن يأتي أهل الفجور، وثبته غدا إذا سكن القبور. قال أصدق القائلين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه. قال ربنا هنا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ثم قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات